إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا رافعا شافعا دافعا، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله ورحم الله علماءنا أجمعين والمسلمين أجمعين. هذه أسئلة خمسة أراجع بها المجلس الماضي لتثبيته قبل الشروع في مجلس جديد وفي درس جديد. ولكل مجيب كتاب إن شاء أن يأخذه في موقف رقم 2 من جهة باب بلال. السؤال 26 بعد 200: من السلف كره حلق القفا وما تعليلهم للكراهية؟ من السلف كره حلق القفا، حلق القفا يعني حلق قفا الرأس، مؤخرة الرأس. من السلف كره حلق القفا وما تعليلهم للكراهية؟ نعم يا نور. الإمام أحمد سبقه قد نعم الإمام أحمد ماشي. طيب، ما تعليله للكراهية؟ تشبه بمن؟ بالكفار، بأي نوع من الكفار؟ ها هنا المجوس، المجوس ممن ورد عنهم من السلف كراهية حلق القفا قتادة وإبراهيم النخعي وسليمان ابن طرخان أو طرخان، وكذلك ممن جاء بعدهم الإمام أحمد رحمه الله. وسبب تعليل تخصيص حلق القفا وحده دون سائر شعر الرأس، قالوا في حلق القفا تشبههم بالمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبههم بالمجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. السؤال 27 بعد 200: ما المراد بالأعاجم في كراهية السلف؟ التشبه بالكتابيين والأعاجم. نعم يا شيخ أحمد، العجم الذين لا يدينون بدين الإسلام، العجم الذين لا يدينون بدين الإسلام. السؤال 28 بعد 200: ما حكم الصلاة في النعال؟ ما حكم الصلاة في النعال وما الدليل؟ نعم، ذو القدير. سنة الصلاة في النعال بالشروط سنة مستحبة. الصلاة بالنعال أو بالخفاف بالشروط المعتبرة سنة مستحبة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. لكن تقدمت شروط لازمة للصلاة في النعل والخفاف، من أبرزها أن يكونا طاهرين، النعال النعلان أو الخفان أن يكونا طاهرين، أن يكونا طاهرين. لفت النظر في هذا الزمان الذي لا يوجد تراب يدلك الإنسان نعليه أو خفيه فيهما أن الطهارة قد لا يتوصل إليها، ولذلك يخلع الإنسان ويصلي محتفيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى منتعلا ومحتفيا. لكن إن تيسر له في بعض مساجد الطريق أو الطرق على السفر في السفر فلا حرج أن يدلك وأن يصلي فيهما، فإذا لم يتمكن يخلع ويصلي محتفيا. وهذا الحديث حديث شداد بن أوس رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع الكتاب، قال: مخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده، من أهم قواعده، أصل من أصول الدين وقاعدة من أهم قواعده. فالأمة الإسلامية أمة الإيمان والتوحيد، أمة متميزة، أمة رائدة، أمة قائدة، أمة لا تتشبه بغيرها ولكن غيرها يتشبه بها. وعندما ينسى أو يتناسى المسلمون هذا المنصب القيادي الريادي فإنهم سيتخلفون، ولا بد فيكونون في دبر الأمم، وتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة. رابعا، السؤال 29 بعد 200: ما الذي تضمنته عبادة السحور وتعجيل الفطور غير سنة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الدليل؟ أبو العبادلة، ما الذي تضمنته عبادة السحور وهو الأكل في آخر الليل بالسحر وتعجيل مخالفة اليهود والنصارى؟ مخالفة اليهود والنصارى فإنهم يؤخرون الفطور ولا يتسحرون. طيب، من الأدلة قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني الأكل الذي يقع في هذا الزمان يسمى بالسحور في السحر، يعني في آخر الليل. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. ما يزال الدين ظاهرا يعني غالبا منتشرا بينا على الدين كله ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، ويلتحق بهم بعض أهل الأهواء من الغلاة الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى، فإنهم متشبهون باليهود والنصارى، لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، ففيهم شبه باليهود والنصارى. الخامس وهو السؤال الثلاثون بعد المئتين: ما الذي يدل عليه النص السابق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ما الذي يدل عليه النص السابق في أن مخالفة المشركين من أكبر مقاصد الشريعة؟ ما الذي يدل عليه النص السابق وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، يعني غالبا منتشرا على الدين كله، ما عجل الناس الفطر. ما الذي يدل عليه النص السابق في أن مخالفة المشركين من أكبر مقاصد الشريعة؟ زكريا: ما داموا مخالفين لليهود والنصارى، لا سيما أو سيما في هاتين العبادتين بتأخير السحور والتسحر وتعجيل الفطور، فإن الدين لا يزال ظاهرا ما دامت هذه المخالفة من هذه الأمة لليهود والنصارى حاصلا، فهذا من أعلام النبوة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا بلا ريب أنه ذكر في هاتين العبادتين، وهو أعني المخالفة، وهي أعني المخالفة في كل ما يأتي المؤمن ويذر، كما قال الكتابيون من اليهود: ما لهذا الرجل يريدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع شيئا من أمورنا إلا خالفنا فيه، لأن هذه الأمة أمة مستقلة، ما هي أمة تابعة لليهود ولا للنصارى ولا للغربيين ولا للأوروبيين ولا للشرقيين. وعندما سقطوا في أحضان الشرقيين والغربيين صاروا من حثالة الأمم، لا تكنولوجيا، لا قوة، لا كرامة، لا عزة، إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، ونتفاءل فنقول كما قال سيد المرسلين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. يقول رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا، أي فرق، فصل أي فرق، فصل أي فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وهذا يدل على أن أهل الكتاب يصومون كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيما تحفظون: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أكلة السحر والسحور على وزن رسول، هي أكلة السحر في آخر الليل، والسحور بالضم هو فعل الفاعل. قال رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، أي عبادة المسلمين وعبادة أهل الكتاب، عبادة المسلمين وعبادة أهل الكتاب، لأن ثمة عبادات مشتركة بين المسلمين وبين غيرهم حتى من اليهود والنصارى، مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل صيام عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصومون عاشوراء، ويتذرعون ويقول يتعللون بأنه يوم نجى الله فيه موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، لكنه سن مخالفة لليهود صيام يوم التاسع، فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل أو قادم لأصومن التاسع. فإضافة التاسع إلى العاشر فيها اهتداء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها في الوقت نفسه مخالفة لليهود. قال وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، الفصل بين عبادات المسلمين وعبادات المشركين بما ثبت الفصل به في السنة، وليس تذوقا وليس عقلا أن يأتي الإنسان إلى عبادة لدينا فيقول أنا أبطل هذه العبادة أو أن أؤدي العبادة بغير ما يؤديها اليهود مخالفة لليهود. لا، سيمر مزيد تفصيل في هذه المسألة المهمة. اليهود يعفون لحاهم، يرخون لحاهم، يربون لحاهم أمام حائط المبكى، فهل معنى هذا لأنهم يربون لحاهم نحن نحلق لحانا أو نعمل فيها ديكورات كما هو موضة بعض الشباب اليوم في شعور رؤوسهم وشعور لحاهم لو أعفوا لحاهم؟ لا، لأن الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع بما انبعث به رسول الله وبما يوجد نصا في الفصل. قال وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا كما قال ربنا تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله. ما عجل الناس الفطر. ليس القصد بتعلق ظهور الدين بالفطر فحسب، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إيش الذي يستنبطه ابن تيمية؟ ليس الأمر في ظهور الدين وغلبته ونصرة أهله وانتشاره، ليس لمجرد مخالفة اليهود في الفطر بل للمخالفة. قال رحمه الله وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. خالفوا المشركين في عباداتكم، في عاداتكم، في كل ما يأتي أحدكم ويذر، فإنكم تتعبدون لله عز وجل بمخالفة المشركين. فإن نص على هذه العبادة أصبتم العبادة بأجرين مرتين، عبادة الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى محبتكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، والعبادة الثانية مخالفة للمشركين. قال وهذا نص، لاحظ هذه العبارة أعيدها، هذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر. لا يقولن قائل يعني مجرد مخالفة المشركين مخالفة اليهود والنصارى في تعجيل فطر وتأخير سحور هذا موجب لظهور الدين، هو علامة من علامات ظهور الدين أو انخناس ظهوره في مجتمع يتشبهون باليهود والنصارى في كل ما يأتي أحدهم أو يذر، لا سيما في هاتين العبادتين، فيؤخرون الفطور ولا يتسحرون. ولذلك سبحان الله مجرب النكبات والويلات والهلكات تتابع أقواما فيهم شبه باليهود والنصارى وإن انتسبوا لهذه الأمة ممن وقعوا في شرك أكبر صرفوا بسببه عن الإيمان والتوحيد الذي انبعث به ليس نبينا فقط صلى الله عليه وسلم بل جميع الأنبياء والمرسلين. فدين الأنبياء والمرسلين هو دين الإيمان والإسلام والتوحيد. والله من بعث عيسى بتعليق صليب البتة، بل عندما ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير، اللهم صل وسلم عليه، ما فيه حتى لا يقال لا أنت تعلق هلال، هذا يعلق صليب، هذا مقتضى الديمقراطية. يا أخي التوحيد هو دين الأنبياء المرسلين، ما هو دين عيسى الشرك ولا دين موسى الشرك عليهما الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله عز وجل على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجة من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهم. قال: وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور: قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور: قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في مسنده. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. يقول رحمه الله: وهكذا وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى سبب لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة، لأن الأنبياء والمرسلين بعثوا بالإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له، ومن مقتضى العبادة أن يخالف المؤمن الموحد المشركين يهودا أو نصارى أو غيرهم، أن يخالفهم في عباداتهم ويلحق بالعبادات العادات، لأن وسائل الأمور قد تحمل أو تأخذ نفس المقاصد. ولذلك كره من كره من السلف حتى فيما لم ينص عليه أن يتشبه المسلمون بالمشركين أو بالمجوس على وجه الخصوص. قال: وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير. وهذا من البشارات، لكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير، أو على الفطرة أي على السنة، أو على الفطرة أي على السنة، ما لم يؤخروا المغرب، يعني يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم. اشتباك النجوم أي يظهر الكثير منها ويختلط ببعضها، يظهر الكثير من النجوم ويختلط ببعضها، وهو كناية عن حلول الظلام، كناية عن حلول الظلام. ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، وهذا من عادات أهل البدع كالروافض، فإنهم لا يفطرون مع من يفطر من المسلمين الأسوياء مع غروب الشمس وصلاة المغرب وأذان المغرب، ولكن فيهم شبها باليهود في مثل هذه العبادة، يؤخرون يجلسون مغرب ما مغرب إلى أن ينصرم وينصرف وقت المغرب وتتشابك النجوم، عند ذلك يبدأون فيفطرون، وهذا مشابهة لليهود، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ورواه ابن ماجه من حديث العباس رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني. قال: وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهود أي تشبها باليهود، مضاهاة لليهود أي تشبها بهم، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم. محاق النجوم أو محاق بالضم أو بالكسر اختفاؤها وذهاب نورها، محاق النجوم اختفاؤها وذهاب نورها، وثمة لغة أخرى بالكسر محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور صاحب السنن وكتابه مشهور، قال: حدثنا أبو معاوية، يقول هنا في الحاشية محمد بن خازم، قال: حدثنا الصلت بن بهرام صدوق، يقول في الحاشية صدوق، عن الحارث بن وهب، الحارث بن وهب يقول في ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، وذكر عن البخاري أن روايته عن الصنابح وكل الرواية التي بين أيدينا، يقول مرسلة أي فيها انقطاع، عن أبي عبد الرحمن الصنابح، هو عبد الرحمن بن عسيلة بالسين، عبد الرحمن بن عسيلة الصنابح وهو من التابعين ثقة من رجال الستة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على مسكة، يعني متمسكون معتصمون بالحق، ما لم ينتظروا المغرب، بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية. فإذا فشى فيهم مثل هذه العادة في أداء هذه العبادة وهي عبادة الصيام، فمعناها أنهم ضاهوا اليهود، وقد لا تكون المضاهاة فقط في هذه العبادة إلى حين اشتباك النجوم، بل قد يكون مؤشرا إلى أن هذه الأمة التي ظهرت فيها هذه المخالفة بدأوا ينساقون وراء اليهود والنصارى ويتشبهون بهم في عباداتهم، وفي مثل هذه العبادة الظاهرة في التشبه باليهود، وهي تأخير صلاة المغرب وتأخير الفطور إلى أن تشتبك النجوم. قال: ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، أي حلول الظلام مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها، وما لم، وفي نسخة يقول: وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط أو ابن لقيط، عن أبيه عن ليلى، اسمها الجهدمة بالجيم والهاء والدال والميم آخرها تاء مربوطة، وهي صحابية، يقال كان النبي صلى الله كان اسمها هكذا الجهدمة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليلى. تحتاج هذه الرواية إلى بحث، ما يحضرني الآن فيها ثبوتا، لكن روى هذا الحديث الترمذي وغيره في الشمائل. قال: نعم، أن امرأة بشير بن الخصاصية، بشير بن معبد ابن الخصاصية، وهو صحابي وقد رآه النبي صلى الله، من أشهر مروياته بشير بن الخصاصية وهو صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمشي بين القبور بنعليه، بين القبور بنعليه، فقال يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك، لأنه كان يمشي بنعليه. فمن السنة إذا شيع الإنسان جنازة ولا تخلو بقعة ولا شبر من قبر أن يخلع الإنسان نعليه إذا لم يخشى على نفسه التلف، كأن يكون في وقت الظهيرة وحين اشتداد الظهيرة المشي على التراب مع الاحتفاء يؤدي إلى احتراق القدمين. فإذا كان الإنسان في مثل هذا الوقت فلا حرج أن ينتعل ضرورة، وإلا فالأصل إذا دخل أحدنا يشيع جنازة أو يزور قبورا أو قبرا كالبقيع مثلا أن يخلع نعليه عند البوابة، لأنه لا تخلو بقعة في البقيع أو في مقابر المسلمين من دفن أو دفين. وبالتالي فإنه إذا سار بالسين بين القبور، حتى ولو سار بين القبور فإنه لا يخلو ما بين القبور من قبر ولو كان رميما صاحبه أو كان القبر قديما. فلذلك السنة هذه الآن مهجورة، يتخطون القبور بل ويطؤون على القبور الظاهرة، يطؤون حتى على القبور الظاهرة بنعلهم أو يجلسون عليها أو يطؤون عليها بأقدامهم ولو خلعوا نعلهم، وهذا كله ارتكاب منهي عنه ومخالفة للسنة الواجبة. امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة، يعني أرادت أن تصل صيام يومين متواليين متتاليين، فنهاني عنه بشير رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاني عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور عنه نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى، إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل. قال البغوي إلى الليل أي إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس حل الفطر. لكن يومين متتاليين ثلاثة أيام متتالية هذا منهي عنه، منهي عنه. إنما يفعل ذلك النصارى، إنما يفعل ذلك النصارى رهبانهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. وقد رواه أحمد في المسند، وهذا الحديث حديث بشير بن الخصاصية مع زوجته رواه الطبراني وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، والحديث صحيح. نعم. فعلل النهي عن الوصال، هكذا أخذنا هذا نعم. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، فالمواصل مرتكب مخالف للسنة من وجهين: أولا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال، وثانيا تشبه بالنصارى لأنهم يواصلون، تشبه بالنصارى لأنهم يواصلون. قال وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم، من رهبانيتهم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم يذمهم ويثرب عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها. لا، تدبر معي هذه الآية. يقول الله عز وجل في ترهب اليهود والنصارى رهبانية غلوا وتنطعا في أداء عبادة ابتدعوها محدثة مبتدعة ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله عز وجل عليهم ولا أوحى بها لنبي بعث فيهم يتعبدون لله عز وجل بها. طيب هم يصنعون هذا ليش؟ لاحظ لي في هذه الآية، دائما تمر علينا ويتشقلب المعنى علينا، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، عبادات محدثة تنطعوا بإحداثها شددوا على أنفسهم ما كتبها الله عز وجل عليهم. إيش يريدون؟ قد تكون نواياهم ومقاصدهم حسنة، ماذا يريدون بهذه العبادات المبتدعة؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم أرادوا بهذه العبادات وهذا الترهبن ابتغاء رضوان الله، ها؟ ما رعوها، أي ما رعوا هذه الرهبانية التي يصلون بها إلى الله، لم يصلوا بها إلى الله. ليش؟ هم حسنوا النية، قصدوا، نواياهم طيبة. شوف انتبه لهذا، في عظة وعبرة لهذه الأمة. نوايا هؤلاء المترهبنين من الكتابيين نواياهم ومقاصدهم حسنة، يريدون الوصول إلى رضوان الله، لكن هل وصلوا إلى رضوان الله بمجرد حسن القصد وحسن النية؟ ما وصلوا إلى الله، بل ثرب الله عز وجل عليهم، لأنه إيش؟ لأنهم عملوا بعبادات ما كتبها الله عليهم. الأمة هذه مناسبات تحييها، انقلبت المناسبات إلى عادات، انقلبت العادات إلى عبادات. ها؟ إيش يريدون؟ يريدون رضوان الله، نريد أن نتقرب إلى الله. إيش الحكم الشرعي؟ ما كتبناها عليهم. إيش حكمهم؟ مذمومون ومن الأجر محرومون في أدائهم وقيامهم بتلك العبادة على وجه لم يشرع لهم من قبل الأنبياء والمرسلين الذي بعثوا بين ظهرانيهم، فما رعوها حق رعايتها. قصدهم حسن، يريدون الترهبن للتقرب إلى الله بقوة العبادة، لكنهم ما وصلوا، لأنهم ما رعوها حق رعايتها، ما شرع الله عز وجل لهم هذه العبادة. ولذلك لاحظ قول ذلك الصحابي: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. ها، ذكر معين، زيارة معينة، تشفع وطلب وسيلة معينة، بغير دعاء ورد معين، كتاب ضخم ورد، من يوم ما يصلي الفجر يبدأ يذكر الله بهذا الورد، ها، إلى أن تغرب الشمس. تعال يا أخي شوف الورد هذا، هذا الورد حق مين؟ هذا الورد حق الطاشكندي ولا النقشبندي ولا العربي ولا المصري ولا الشامي ولا العجمي؟ يا أخي ما في ورد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جمعت هذه الأوراد من قبل صحابي أو تابعي لا مندوحة عنها يتعين على الناس ألا يذكروا الله وإلا لم يقبل ذكرهم؟ هذا كله من المخترعات والمحدثات والمبتدعات. لا تخترع لنفسك وردا معينا تجعله وكأنه تنزيل من حكيم حميد. اذكر الله كما ذكر رسول الله في الوقت الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالعدد الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من عند جويرية بنت الحارث وكانت قد صلت الصبح، فجلست في مجلسها تذكر الله، فرجع إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما زلت منذ اليوم، منذ فارقتك، على الحالة التي أنت عليها، يعني تذكرين الله؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لو أن شيخ طريقة قال لمريديه: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غفر ما تقدم من ذنبه، يقول 4 كلمات أنا سألقنكم 100 كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 3 مرات: أنا ألقنكموها وردا وردا 50 مرة، 100 كلمة 50 مرة. يلا يبدأون. قالوا: هذا عن سيدنا ومولانا فلان، شيخ الطريقة. يا شيخ، أي شيخ طريقة؟ شيخ طريقتنا طريقتنا طريقته، أسوتنا قدوتنا هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 كلمات لا تزيد 40 كلمة، تقول زيادة الخير بركة، ما فيه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لماذا فعلوها، لماذا أحدثوا؟ ابتغاء رضوان الله. قبل الله منهم، ليش ما قبل الله منهم؟ لأنهم ما رعوا ما أوحي إلى النبي بعبادة من العبادات، تكون الرهبنة من طريق تلك العبادة هي التي تصل العبد بالله، وإلا فلا سبيل للوصول إلى الله إلا عن طريق الذي بعث به ذلك النبي. ونبينا في هذه الأمة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم أجمعين. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم، يشبه أن يكون هذا الوصال من رهبانيتهم التي ابتدعوها، من رهبانيتهم التي ابتدعوها. نعم. قال رحمه الله: وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. نعم. يقول رحمه الله: وعن حماد، حماد هو ابن سلمة كما في الحاشية، عن ثابت بن أسلم البناني، وهما إمامان ثقتان، عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، الحيض معروف العادة، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، يعني أنهم وافقوا هذه الأمة لم يجامعوها، لكن غلوا فلم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يفعله اليهود، عما يصنعه اليهود من استقذارهم للمرأة الحائض بعدم مخالطتها، بل بإخراجها كما كان يفعل المشركون خارج البيوت. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فاعتزلوا النساء في المحيض، ها هنا في تفسيران للعلماء، الجمهور قالوا في الحيض، بعض أهل العلم والتفسير يقولون في الموضع الذي يخرج منه الدم، في الموضع الذي يخرج منه الدم، وإلا لو يقول هؤلاء القلة من المفسرين، وإلا لو كان المعنى اعتزلوا النساء في المحيض أي وهن حيض، فمعناه موافقة اليهود، يعني بمعنى أنك تعتزل المرأة فاعتزلوا النساء في المحيض ما دامت حائضا، اعتزالها عدم مؤاكلتها، عدم مشاربتها، الشرب معها، عدم الاختلاط بها، وهذا فعل اليهود. ايش تقولون انتم؟ القلة من المفسرين قالوا في المحيض، اي في الموضع الذي تحيض منه المرأة، وبالتالي افعلوا كل شيء إلا الإتيان في الموضع الذي يخرج منه دم الحيض، وهذا له وجه وتوجه وتوجيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واكلوهن شاربوهن جالسوهن اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل؟ شوف لاحظ، هذا شيء يحرق أعداء الدين والملة، أنك ما تتشبه بهم، أنك ما تحتذي حذوهم، أنك ما تقتدي بأقوالهم ولا فعالهم. عند ذلك يدركون أن هذه الأمة أمة قيادة وسيادة وعزة وريادة، لكن إيش يصنعون؟ كيف يلبسون؟ كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ كيف ينامون؟ كيف يؤثثون؟ كيف يقومون؟ كيف يقعدون؟ يقولون جروهم من خلفكم، ترى صار المسلمون تبع لكم، سيمشون بأظلافهم إلى حتوفهم وإلى هلاكهم، لأنهم صاروا تبعا لليهود والنصارى. لكن لا لا لا لا، أنا ما أصنع كما يصنع اليهود والنصارى، لا أنا ما أفعل فعلهم، لا أنا ما أتشبه بهم. يدركون، يحرقهم مثل هذا السلوك، السلوك السوي في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعدم التشبه بهم. قالوا ما يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل، أن يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، إلا خالفنا فيه. لاحظ هذا الموقف الذي سيأتي، موقف عجيب، وقد يقع فيه بعض الناس من هذه الأمة خطأ. قال فجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، تقول إيش؟ كذا وكذا. إيش تقول كذا وكذا؟ تقول كذا وكذا، الضمير يرجع لأقرب مذكور، أي إن محمدا لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أو يقولون لا أكل ولا شرب ولا مخالطة للحيض، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن، أي مخالفة لليهود، قصدهن، قصدهم رضي الله عنهما حسن، أفلا نجامعهن مخالفة لليهود ونكاية فيهم. شوف لاحظ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الجماع هو إتيان الرجل في الموضع، إتيان الرجل أهله في الموضع كما يعلم الناس، بدليل تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان هنا الجماع هو مجرد الاختلاط، فإن الاختلاط بالحيض فيه مخالفة، مخالفة ليش؟ مخالفة لليهود والنصارى. انتبه لهذا، لأن بعض النفوس الضعيفة قد يقع فيها تشبه باليهود والنصارى أثناء وقوع، أثناء عادة المرأة وحصول الحيض منها، يستقذرها، لا ينام بجوارها، وكأن العلاقة بينه وبين المرأة، بينه وبين زوجه، هي علاقة فراش. انتبه لهذا، هذا يؤثر في المرأة أيما تأثير. تقول هذا الرجل متمصلح، من يوم ما أحيض يهجر غرفة النوم، يهجر السرير، يهجر الأكل والشرب معي. أنا أقول في هذا الرجل الذي ظهرت فيه هذه العلامات والأمارات، إنك امرؤ ظهرت فيك الآن خصلة من الخصال اليهودية، لأن اليهود والمشركون والمجوس، هؤلاء الطوائف الثلاث، بل المشركون زادوا على اليهود والنصارى والمجوس، كانوا يخرجون الحيض من البيت، وهذا من أعجب هلكات أهل الجاهلية. فمن أحس في نفسه بمثل هذا الاستقذار للحيض فليعجل بنفسه للتوبة والرجوع إلى الله، يجامع، يخالط، ينام يآكل يشارب بل يستمتع، ولكن دون موضع خروج الحيض، ها، دون موضع خروج الحيض. وانتبه لهذا، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يحرم ويجرم الاستمتاع بالزوجة أثناء حيضها فيذهب حيص بيص في الستة والسبعة الأيام، ها، وتارة يعط وتارة ينقلب على رأسه. يا أخي شيء مباح إلا في الموضع، بل أنت تتعبد لله عز وجل بأن تأتي زوجتك إلا في الموضع المستكره المحرم، ها، ستة أيام، سبعة أيام، بعض الناس لا صبر له عن أهله يوما واحدا. ولهذا مثل هذا إذا ما نفعه الصيام فالإلجام. نعم. ثانية يا شيخنا. طيب، قال: أفلا نجد؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما وتغيرت نفسه لهما. انتبه لهذا، لأن هذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من شمائله أنه كان يعرف غضبه من رضاه بتغير سمات وقسمات وجهه، وما كان يعبر عما في دخيلة نفسه بالسباب والشتائم واللعن. فمن شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا كما يستخرج أحد الزوجين حقه من الآخر بالسب واللطم والشتم واللعن والصراخ، وإلا ما خرج حقه للآخر. وهذا بلا ريب أنه إذا عود الإنسان أهله وأولاده على هذا، ما يستخرج أحدهم حقه من الآخر إلا بالعصا والسب والشتم واللعن، كما يقع من بعض من أصيب بداء الحمق والسفه والطيش. لكن خلي تعاملك، ها، والحر تكفيه الإشارة. ما صليتم إلى الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص وروح ادخل. هذا مثل السياط، هذا مثل السياط. وقبل أيام الأسبوع الماضي أحد الوجهاء يصف حياته الأولية والطفولية، يقول: عودنا والدنا على شيء، يقول: والله تربينا عليه إلى الآن نخاف منه ومن مخالفته. إيش عودنا والدنا؟ قال: ونحن أطفال صغار كان يقول: كل شيء يغتفر عندي إلا الكذب، إذا كذب أحدكم عندي فإنه يسقط من عيني ومن قلبي، احسب حسابك. قال: فكان أحدنا مهما أساء ما يكذب، من حطم الزهرية، من كسر الكأس، أنا يا أبتاه. خلاص انتهت القضية، يعفو عنهم، يعالج القضية، لكن ما في كذب. تعودوا في الابتدائية، في المتوسطة، في الثانوية، خلاص تعودوا على الصدق. لكن تعودهم، ترهبهم إلى درجة أن يكذبوا، يخرجون أكبر كذبة في الدنيا، ها، تعودهم على التفلت وعدم الانضباط في الصلاة، يتعودون كما قال قائلهم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نخرج ليلة الجمعة ويوم الإجازة، ها، أوه حان وقت الصلاة، قال: ما في مشكلة، نجمع صلوات مع بعضها، نحن خارجون في سياحة، نجمع صلوات مع بعضها. يجمعون وإذا حلوا بالحضر ناموا عن صلوات وجمعوها. قال: عودنا أبونا على جمع الصلوات، وجمع الصلوات إلى بعضها من غير عذر، كما قال الذهبي في كتاب الكبائر وغيره، كبيرة من الكبائر، جمع الصلوات بغير عذر، كما يصنع بعض الناس، يسهر ويسهر ويسهر في ليالي الإجازة، ثم يجمع إيش؟ ثم يجمع الفجر والظهر والعصر، ما يستيقظ إلا قبيل المغرب على برودة الوقت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن عباس: لم يضيعوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها، الفجر بعد طلوع الشمس والظهر قبيل العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع إلى نصف الليل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المحافظين على صلواتنا وعلى عدم التشبه باليهود والنصارى والمشركين والمجوس والأعاجم ممن لا يدين بدين الإسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين والمؤمنين من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم تفضل. هذه نشرات عن العمرة، وأنتم جلوس بلا قيام، يصلكم الكتاب يا زكريا من وراءك.